سورة البقرة. فبعد ما مر عليكم آية الكرسي وفيما ذكر الله فيها بعض صفاته وبأنه الحي القيوم وله ما في السماوات وما في الأرض، ففيها بيان أن الخلق والكون والمخلوقات قاموا بقدرة الله تعالى وبإرادته، وبأن قدرته أحاطت بخلق الكون ونظامه وترتيبه وكلياته وجزئياته. وسبق معكم الآيات السابقة وفيها الحث على الجهاد، والجهاد فيه الاستشهاد، والأمم لا تحوز المجد ولا تصل إلى مقامات العز إلا بالبذل والتضحية والجهاد. فالإسلام بواسطة القرآن وأستاذه النبي عليه الصلاة والسلام ربى المسلم تربية هي معجزة، هي معجزة المعجزات. إذا قلنا لو كان ما في معجزة إلا توحيد العرب، الآن العرب عاجزين عن توحيد أنفسهم بينما مر على استقلال 30 سنة، وفي كل الوسائل من الطباعة والإذاعة والتلفزيون والراديو والأموال والموازنات الضخمة والثقافة والكتاب والمطابع وما عاد شنو، بل الشعب ما عاد يتوحد، العائلة ما عاد تتوحد، الأصدقاء. فكيف النبي يوحد العرب؟ بس وحدهم سياسيا، جغرافيا، عقائديا، أخلاقيا، إيثارا، نكران الذات، إفناء الأنانية، أن يعيش الإنسان بعقيدته لا بأنانيته ولا بحظوظه ومصالحه، أي معجزة المعجزات. فمن جملة ما ربى الجندي، ربى الجندي ما على الشجاعة لأوروبا بيشربوا عرق وبيهجموا، أو بيهجم وإذا ما هجم من وراء المتريوز بيرشه، يعني بده يهجم لأن الموت قدامه ممكن ينجو، أما إذا تراجع الموت وراه. أما الإسلام ببركة المعلم المرشد، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم القرآن، وكان النبي هو أعظم أساتذة الدنيا والكون في إنتاج الإنسان العظيم، العظيم في إيمانه، في أخلاقه، في تفكيره، في جهاده، في بذله، في إيثاره، في ربانيته، في ملائكيته، في حربه، في سلمه، في عهده، في أمانته. فمن جملة التربية أنه لا تخاف من الموت، فهذا ما موت، هذا انتقال إلى حياة أعز وحياة أعظم وحياة أمتع وأسعد وأنعم وأكرم. ففي الآية اللي ذكرت الله بده يبين كيف الإنسان يحيا حياة ثانية بعد حياته الأولى، فيقال فقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فيقال بأن هذا الذي مر هو عزير، وكان من المؤمنين بشريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، والمقصود من القرية هي القدس. وكان العراقيون أهل بابل، وعلى رأسهم أخذ نصر هجم على فلسطين. لما فسق اليهود وبنو إسرائيل وكفروا وعبدوا الأصنام وانقطعوا عن شريعة موسى، شريعة الأنبياء بتربي الشخص والفرد والجماعة والمجتمع والأمة، تربيهم أعلى تربية. فلما بيفسقوا عن أمر الله وعن هدي أنبياء الله بصير فيهم الميوعة وفيهم الخيانة وفيهم الأنانية، وما عاد يفكر في المصلحة العامة. فكل واحد إيده إله وأنا وبس. ففسقوا وعبدوا الأصنام وكفروا وارتكبوا الآثام، فالله صلف عليهم بغض نصر فدمر القدس وقتل من قتل وأسر من أسر، وحرقت التوراة وقتل حفاظها فلم يبق لها أثر. فبعد 70 سنة فرج عن بعض الأسرى أو عن بعض زراريهم، فكان منهم عزير. فاجا على القدس، فشو القدس؟ مثل الله وصفه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خالية من أهلها وسقوفة ساقطة، وفوق سقوفة الحيطان سالت على إيش؟ على السقوف. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف هي بدها تعمر بالناس بالشعب بالإسرائيليين؟ كيف تعمر؟ ممكن أحكي كلام الاستبعاد. أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فيقال بأن لما أتى شاف أشجار التين والعنب فحوش من الفاكهة وأكل وحط بالسلة، وهو يعني استبعد فكرة أنه كيف هي ممكن. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فكان هو يقظان أول النهار، الله عز وجل أحياه قريب العصر، فبعث له ملك من الملائكة قال له: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعضا يوم. لو 1,000,000 سنة 100,000,000,000 ما بيحس فيهم، أحس في يقظته الأولى وأحس في يقظته الثانية. قال: بل لبست 100 عام. صار راضي عليه 100 سنة. قالوا: الدليل على ذلك؟ قال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يعني يقول كان في عصير، العصير الله حفظه، وحجب أنظار الخلق عن الرجل أو وحرسه وحفظه من الوحوش. التين لساعته تازة كمان، والشراب لساعته على ما هو عليه. لم يتسنه، شو يعني يتسنه؟ يعني لم يتغير، لم حمر ولا أنتن ولا مدود، هو لازم 100 سنة ما يتم أثر. وانظر إلى حمارك، كان معه حمار بس شاف الحمار كله فارق وعظام مبعثرة و100 سنة. ولنجعلك آية للناس، آية تدل على أن الله قادر على إحياء الموتى، بيحيي القدس وبيعمرها وبيملأها بالناس، وهي أنت بعد موتك أحياك، وهي حمارك. انظر وانظر إلى العظام كيف ننشزها، النشز الرفع، ثم نكسوها لحمة، فما شاف إلا العظام بأمر الله، قال لنآذي بالعظام أن تجتمع، ما شافت أجتمعي، ترتفع ارتفعي، تتركب هيكل عظمي، الأعصاب والأوترة ربطت بعض البعض، اللحم طلع، الجلد انكسر، الشعر نفخ الله فيه الروح فنهق الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها وهي ملقاة على الأرض، ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قدرة الله بأنه يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويحيي العظام وهي رميم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا القرآن أخبر بأنه بعد الموت هناك حياة، فهذا شاف بعينه. فكذلك إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. أنا ما بنكر الحياة، لكن بدي أشوف بعيني الكيفية الشكل لأزداد علما، يعرف سر الحياة وكيف تكون الحياة، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ضمن إليك وخليهن بين إيديك، وخلي يئنسوا فيك ويتبعوا، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فمن كل واحد من 4 حطوا على جبل، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ففعل، قال له هكذا أنا أحيي الموتى، من أهلهم أيتها الأموات قوموا إلى بارئكم، أيتها العظام، أيها التراب، أيها الإنسان، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل خلق الأرض شو كانت، كيف كانت الشمس، كيف كانت، ماذا كانت، القمر، الكواكب، البحار، الإنسان، الحيوان، كله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالذي بدأ الخلق كما بدأكم تعودون. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال واعلم أن الله عزيز حكيم. ورأي بعض المفسرين أن لا، ذبحهم وقطعهم ونتفريشهم وخلطهم ببعض البعض وحط على كل جبل ربع هالقطع، ثم ناداها كما أمره الله، أيتها الطيور أقبلي، والرأس اللي من الجبل طار للدنب اللي بالجبل هذاك، واللي الإيد هون طارت لهني، ورجعوا كما كانوا أقبلوا عليه. فبعض المفسرين يقول إنه قطعوا، وبعد التقطيع الله أعاد إليهم الحياة، وبعض المفسرين يقول لا، تموا على حالهم وناداهم حيث أليفوه فاستجابوا له. قال هكذا تستجيب الأرواح والحياة لأمر الله إذا ناداها بالعود إلى أجسادها، والأجساد إذا فنيت بالعود إلى ما كانت عليه من هياكلها. فعلى كل حال المقصود بأن الله يحيي الموتى، فهي عقيدة جزء من الإسلام، لك تعتقد إذا متت ما خلصت القصة، والحياة ما هي منتهية، وبعد الحياة في أمور أعظم مما هو في دنياك هذه. ففي هناك دار عالم عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعظم أصغر إنسان يدخل الجنة من يعطيه الله مقدار الدنيا 10 مرات، من ينظر في ملكه 100 سنة. فإذا كان عرضها السماوات والأرض، هذا كان بالأول الناس ما تدخل في عقولهم. الآن علم الفلك عم يقول نجمة من النجوم قد الأرض بآلاف الملايين، نجمة. فخلق الله، وعجز العقل عن أن يعد العوالم، فعجز العقل عن أن يعرف حدود الكون. ثم الإنسان شو علمه، شو معرفته؟ لا يزال مرض السرطان ما بيعرف شو هاد، وما عرف له دواء. الروماتيزم الآن ما عاد يعرفوا ذاتها، ذات المرض. كثير من الأمراض ما عاد يعرفوا جرثومها. وما تدري نفسا ماذا تكسب غدا. الخلاصة، فنشئ المسلم بعدما كان خرافي وثني جاهلي، ما في رابطة تربطهم ولا جامعة تجمعهم ولا مدرسة تعلمهم ولا أستاذ يهذبهم، فصاروا أرقى أمم الأرض أخلاقا وأعظمهم محبة ووحدة واتحادا وأعظمهم شجاعة ورجولة وبطولة. ثم أكثر منه صار يحب الموت. نشئ المسلم على حب الموت، ما على البطولة لأجل النصر أو لأجل الثأر من العدو. لا، صار يشتاق شوق، عرفوا أن الحياة بعد الموت أرقى من الحياة قبل الموت. النعيم هناك أعظم والجمال أفتن والملك أوسع والسعادة لا تكيف. وهذا صار ما إيمان، صار يقين. فكان الواحد يذهب إلى المعركة وكل همه أنه ما يرجع إلى بيته، إلى زوجته، إلى أولاده، لأن صار فيهم حب لله، حب غمر وطمر وأغرق في قلوبهم كل محبوب سواه. صار ما عاد صغير هم إلا الشوق إلى لقاء الله وإلى الدار الآخرة. وهذا كله بتربية قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما الكلمات فقط، لا، هي للكلمات قلوب وأرواح ونفوس وأرض خصبة جيدة تلقى فيها الكلمة فتنبت الحبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فكان قلوبنا النيرة وأرواحنا الطاهرة، فكانت الآيات تنزل حالا تتحول إلى حقيقة الكلمات، تتحول إلى أخلاق، إلى يقين، إلى عقيدة. فكان كل واحد يتمنى أن يموت ويقول اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا. فإجا بها التربية، حارب الاستعمار، وحارب أعظم من الاستعمار الرجعية اللي بيسموها رجعية، يعني التخلف في العقل والفكر والوحدة والأخلاق والسلوك والاستقامة والنظام. فتوحد العرب ثم وقفوا أمام الدولتين الأعظم في العالم كله، في العالم كله، بعشر سنوات حرروا العراق وحرروا إيران والشام وفلسطين ولبنان والأردن واليمن ومصر. ب 12 سنة 15 سنة وصلوا إلى تونس، بعدين إلى إسبانيا، بعدين إلى أوروبا، بعدين إلى الصين بتربية القرآن. هل لاحظنا من القرآن المشايخ بده يقراها على 7 أو 10 أو 14؟ هذا شيء ما في مانع، لكن هذا هدف القرآن. هيك الصحابة قرأوه وهيك تعلموا علومه. الثاني بيعرف الإعراب، الثاني ماذا قال المفسرون؟ لا، هذا كل شيء حسن، لكن الأعظم والمقصد الأهم الأول والأخير أن معاني القرآن كن أنت المزارع، تأخذ آيات القرآن بعقل كبير وعلم عظيم وقلب نير، قلب مع الله يخرق القلوب ويحط بذور القرآن في القلوب حتى تتحول إلى حقائق، إلى معاني، إلى أخلاق. فالصحابي الواحد في الحرب ينجرح أول جرح يهرب، ثاني، ثالث، رابع، عاشر، 20، 40، 50، 60، 70، 90 جراحة، ما يعرف الفرار من الموت. هو مشتاق إلى الموت، مشتاق إلى الجنة. هي التربية فقدتها الجيوش العربية والإسلامية لأنه فقد أستاذ هذه العلوم، ما فقد كليا فيه. فلو أردنا وأرادوا اللي بيملكوا الطاقات ممكن الآن يتربى المسلم تربية مثل ما كان في زمن رسول الله. أول النبي رباهم في مكة على العبادة، على التقوى، على الذكر، على الفناء في الله. سني في قلبهم كل محبوب، لا عصب يتعلق بولد ولا بوالد ولا بزوجة ولا بمال ولا بالناس، رضوا أم غضبوا، ولا يخافون لومة لائم. هاجروا فراش فرشاة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هاجروا نومهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، خرج حب الدنيا والمال من قلوبهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبعدين جهدوا في أجسادهم في حياتهم الجسدية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فعلمه النبي بالأعمال، علمهم ما بالإذن فقط، قال ليسمعوا، علمهم بالعيون، فعل ليبصروا وعمل ليشهدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علمهم بالقلوب، علمهم بأعمال القلوب، بالحب الإلهي. فبصحبتهم له ورؤيتهم فيه ما كان يأخذ بمجامع القلوب. فهل بده مال يعطيه المال، هل متعاظم يتواضع له، هل جلف يصبر ويحلم عن ايه، هل ما بفهم بحكمته بعلمه بما أعطاه الله وخصه به. فحتى وأستاذ واحد مدرسة ابتدائية فيها 20 أستاذ، هو أستاذ واحد للجزيرة العربية كلها، ومدة الدراسة والتخريج قديش؟ الابتدائي 10 سنين بمكة والجامعي 10 سنين في المدينة. في المدينة بنى الدولة ب10 سنين، كان في المدينة السياسة والدولة والجيش والوحدة والقضاء على كل شيء في الأمة العربية من أمراض رجعية وتخلفية، وفي مكة بنى العقيدة والشخصية والقلب والإيمان والأخلاق والصبر والصمود، يحرق المسلم في النار لا يتراجع ولا ينهزم ولا يرتعب ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبعدين كمان علمهم البذل والسخاء، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله في الدرجة الأولى الجهاد، تبذل المال على الجيش على السلاح على المجاهد، في سبيل الله أيضا على الداعي إلى الله، لأنه المجاهد يجاهد لأجل أن ينشر الدين، لأجل أن تكون كلمة الله وراية رسوله هي العليا، فتارة تكون بالسيف وتارة تكون بالدعوة، والنبي أول بدأ بالدعوة وما حمل السيف إلا لما حالوا بينهم بينه وبين دعوته وتبليغ رسالته. فالإنفاق على الدعوة على العلم على رجال العلم على الدعاة إلى الله أو على الجيش، الآن صار نظام الجيش إنه نظام عصري عالمي، الدولة هي مسؤولة. أما صفي موضوع الدعوة إلى الله، النبذ للنفس والمال والجهد والوقت والنوم والسهر، وأعظم شيء أن تبذل القلب، قلبك هذا قلبك الجواني، عواطفك، فكرك، ميولك، قلبك، رغباتك، قبل كل شيء بدك تقلعها من كل شيء محبوب إلك وتقذف بقلبك ترميه في بحر الله حتى تبقى انت والله فقط، ما لك محبوب ولا مرغوب ولا من تشتاق اليه ولا من تبكي عليه ولا من تتعلق سعادتك به وشقاؤك على بعده وبعاده الا الله، ويصير ذكرك له يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أصول الذكر عند الأخصائيين بالذكر ومدرسة الذكر، ما يطلع منك نفس وانت في حال غفلة عن الله، بدك تحافظ على أنفاسك، مع كل نفس بيكون فيه الله معك وأنت معك، فمقبلا عليه ليقبل عليه، تذكره ليذكرك. فالإنسان دائما يذكر ما يحب أو يذكر ما يخاف، إذا في حنس بالبيت والضوء مطفي والباب مسكر من برا مسكر عليه والحنس جوا والضوء فيه، تحسن بتنام؟ ما بتحسن بتنام. وإذا كان عروستك الحلوة الجميلة ملكة الجمال شكلا ومالا وأخلاقا ونفسا وكل شيء، تحسن بتنام ليلة العرس؟ بتحس بالسهر بالنعس؟ فإذا ما أحببنا الله أكثر من كل محبوب وخشيناه أعظم من كل مخيف وذكرناه مع الأنفاس، هذا الإيمان يا أبي، هذا سموه تصوف، هذا طريق التصوف، الطريق إلى الإسلام، إسلام القرآن. شيلوا اسم تصوف، لكن حتى ما نشوف التصوف كمان شيء غريب. لا، التصوف إذا ما انطبق على القرآن انطباق الكف على الكف، فالزائد مردود ومرفوض، والناقص لازم نستكمله مما هو في القرآن حتى يكون القرآن طريقتنا القرآن. فبهذا الذكر مع صحبة رسول الله، مع محبته، مع تعاليمه، مع حكمته، مع أخلاقه، مع النظر في وجهه، مع التغذي بارتباط القلب بقلبه، شو كانت النتيجة؟ مع نزول علوم القرآن من السماء، فلا قوة وقفت أمامه، ولا دولة صمدت أمام جيوشه. ولو بقي العرب على ما تركهم عليه رسول الله، كان دائما يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح لكم الدنيا، كنوزها، بكرة نعيمها، تفتح لكم البلاد، يصير عندكم الغنى والثروة، يصير عاد يتعلق القلب بشهوات الدنيا، بنسائها، بمالها، بشهواتها، بلذائذها، بضعف الإيمان، تقوى النفس الأمارة بالسوء، تسوء الأخلاق، بصير التفرقة، بصير التقاتل، والذي أخبر به هو الذي كان. ولو بقيوا على ما هم عليه لوصلوا إلى اليابان ووقفوا هنا، ثم الغرب وقفوا عند إنجلترا، وفي الجنوب في جنوب أفريقيا، وفي الشمال وصلوا لروسيا، وجعلوا العالم كله أمة واحدة، لغة واحدة، عقيدة واحدة، جنسية واحدة، عائلة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. فالإسلام هو علوم، الإسلام هو أعمال، الإسلام هو أخلاق، الإسلام هو قلب أزهر أنور، قلب مع الله يستمد منه العلم والحكمة والنور والهدى والمعونة والطاقة والقوة والجمال والوداد وكل شيء. هذا إسلام القلب، إسلام في إسلام النفس، في إسلام الحكمة، في إسلام العالم، في إسلام الدولة، في إسلام الجهاد، في إسلام السياسة، في إسلام الاجتماع مع الجار، مع العائلة، مع العدو، مع الصديق. فالإسلام هو هذا. فهذا بيحصل على علومه ويمارس تطبيقه، ثم ينتقل إلى تبليغه وتعليمه للناس بالقول وبالعمل وبالقدوة وبالسلوك. فهذا هو المسلم، وهذه هي المسلمة. ولو كلفنا، مهما كلف، فالإنسان العربي الأول ما بخل ولا ظن ولا شح، لا بالروح ولا بالمال ولا بالهجرة ولا بمعاداة الناس كلهم. هلأ ما بدنا معاداة الناس، هلأ إذا بصير مسلم حقيقي بالعلم والحكمة والتزكية بصير الناس كلهم يقبلوا إيديك. هلأ ما في حاجة، الناس كلهم، العالم الآن، أوروبا وأمريكا الآن عم تبعت كبار علماء جامعاتها لتدرس الإسلام، من تصوفه إلى رجالاته إلى عظمائه إلى أوليائه إلى كل شيء فيه. أنا حكيت لي كثير منهم اللي بيجتمع فيهم، بعض أوقات رجال الدولة الوزراء بيبعثوا لي بيكونوا بضيافة الدولة، إنه الكتاب وحده ما بيحسن الواحد يفهم منه كل شيء، بده مع الكتاب المختص بالكتاب. أنا بقدر من هون لي 10 سنوات إلا الإسلام يظهر. وبيحزني إن ما يظهر من بلده ومن وطنه ومن أبنائه. وما عم نقرأ تاريخنا الأمم تفتخر برجالاتها ورجالاتها أمام رجالات الإسلام والعرب الأول المسلمين، ما بيطلعوا كنقطة في بحر تاريخ رجالات العالم العربي والإسلامي. المسلم المتعلم المثقف مثقف ما عنده دراسة لا علمية ولا تاريخية ولا أخلاقية ولا روحية ولا دراسة القرآن دراسة صحيحة، فأخذ فهمه وفقه لدين من أعداء دينه ومن أعداء وطنه، من طلياني أو إنجليزي أو أمريكاني أو ملحد أو شيوعي أو جاهلي أو يهودي صهيوني. كما أن المسجد، المسجد مدرسة، المدرسة ما مدرسة تعلم بالقول إلى الأذن، بالقول إلى الأذن وبالعمل إلى العيون ومن القلب إلى القلب. فإذا كان الجامع ثم يعلم الحكمة، يعلم الحياة، يعلم كل شيء، وين هذا الجامع؟ هذا الجامع ما في جامع. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المسجد يعلم العدل، يعلم الحب، يعلم الإخاء، يعلم الثروة، يعلم العلوم، يعلم القوة، يعلم التقدم، يعلم النصر. اللي متخرجين من المسجد التخرج الحقيقي ما عرفوا الهزائم في حياتهم أبدا، يموت ولا ينهزم، يستشهد ولا ينهزم. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ما من أموالهم ينفقون أموالهم، كل مالهم ينفقون، ما كان يهم الواحد منهم، واحد ينفق كل ماله، واحد نصف ماله، واحد يجهز ثلث الجيش على حسابه في بير الناس بدهم بحاجة له، والبير حقه المبلغ المرقوب، يجي واحد يشتري ويسبله يجعله وقف في سبيل الله. بنصير جهاد، مجاهد ما عنده فرس، هذاك عنده فرسين يعطيه فرس، يكون عنده زوجتين وأخوه ما عنده زوجة يطلق واحدة لحتى أخوه إيش ياخذها. مثل الذين ينفقون في سبيل الله، يعني مثل نفقاتهم ومثل مكافأة الله على نفقاتهم. قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال في إذا 7 سنابل يكون سنبلة 100 × 7 = 700. قال الله بيضاعف الحسنة في سبيل الله لمنفقها، الحسنة 700 حسنة. بعدين قال والله يضاعف 700 بصير 700، يمكن بصير 10 700، ويمكن بلا عد ولا حد. ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. الفلو يعني المهر، إذا واحد عنده مهر وكان الخيل كثير غالي عند العرب، يربيه طعميه بإيده، ينقي له الشعيرات بإيده حتى يصير حصان يكون سروة. قال حتى تصير التمرة مثل جبل أحد، بقت جبل أحد أكبر من التمرة 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع، واسع الفضل، 700 و7000 و700000 و7 ملايين وبغير حساب، يعطي على الذرة، يعطيك مقدار الدنيا ما بيهمه، لا يقال إسراف ولا تفليس ولا كثير او حدا يحاسبه له شريك، لا لا لا لا، ولم يكن له شريك في الملك. فاذا عاد الانسان صدق مع الله واستجاب لامر الله حسب مراد الله وحسب حكمة دين الله بضيع، والله واسع وعليم، عليم بالمخلص من المرائي، عليم بالصادق من الكاذب، عليم بالمؤمن من المنافق. هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. بالآخرة قال شو؟ قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالدنيا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وبالآخرة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس هذه آيات قال بشرط لا يتبعون ما أنفقوا منا. المن تذكر عطيتك وصداقتك لمن تصدقت عليه، اللي أنا عطيتك، أنا ساعدتك، أنا أنفقت عليك، أنا ربيتك، أنا أنقذتك، أنا كنت هارك نجيتك. والأذى تحكي قدام الناس شوف هذا، هذا اللي فعلت معه الفاعل التالي، شوف شوف صار منه وطلع منه. لا، بده يكون انفاقك لله في سبيل الله. طلع منيح، طلع ردي، الناس يطلعوا عليك، ما الناس ما بيكافئوك، عم تعطي للناس عم يطلع ردي. تحسن ويسيء، تنعم عليه فيؤذي. حتى لو كان ولدك في اقرب من الولد، لو كان شقيقك، ابن عمك، جارك، تحسن له 10 أو 20 أو 30 سنة. لذلك لا تعلق قلبك الا بالله، افعل لله خالصا مخلصا. وحتى تكون بعيد عن المن والاذى لا تذكر صدقتك ولا تخلي حدا يراك حتى ما تصير مرائي، ولا تفرح بثناء الناس او مدح الناس او تكتب اسمك على حيط الا اذا لك نية صالحة. بركي الغير يفعل كما فعلت، او تعلن بصدقتك لحتى الغير يتحمس فيتصدق كما تصدقت. فإنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. سيدنا ابو بكر انفق كل ماله، كان بملكه 4000 دينار كل انفقهن على الاسلام. إيه طيب، واحد لا بصير نائب ينفق اكثر من هون لحتى يصير نائب وشغله 3-4 سنين. اما اذا بده يصير وزير ينفق اكثر واكثر، اذا بصير رئيس وزراء او رئيس جمهوريه بينفق اكثر واكثر. فسيدنا ابو بكر صار رئيس جمهوريه، لكن رضي الله عنهم وارضاهم. فكر بالمال. سيدنا عمر صار رئيس جمهوريات المتحدة. سيدنا عثمان وصل جيشه إلى أوروبا وأنفق الألف، الله أعطاه ملايين. عبد الرحمن بن عوف لما مات صار يكسر الذهب بالفؤوس حتى إيديهم كلها دمرت. زوجة من زوجاته 4 كان مطلقها بمرض موته، اختلفوا بترت او ما بترت، راضوها مراضات على 80,000 دينار ذهبي. هذا مراضات، ما هي زوجته الوحيدة، واحدة من ايش بقى وين صفيعات؟ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لما والله يضاعف لمن يشاء. ابني اصدقوا مع الله لكن بعد عقل، ما تمشوني بلا عقل. والله يجعل عقلنا العقل القرآني، يجعل تدبيرنا التدبير من رشاحات التدبير الإلهي، مع الإخلاص، مع الصدق، مع التقيد بأحكام الله وضيع. شو هالحكي يا ابني؟ هل يعني خاصبك رب الكون الأرض قديش لها كم طن؟ مين حاملها؟ عتمشي بأسرع من الطائرة كل 24 ساعة دورانة حول نفسها بيبلغ 36,000 كيلومتر. الموتور لما بده يدور 36 ساعة كم تانك بنزين بده؟ وأنو صوت بده؟ ومكنة سيانية وكراجات تصليح ومهندسين وإلى آخره. فمين حامل الأرض في الفضاء؟ قالوا الجاذبية. شو هي الجاذبية؟ شو هي؟ حديد، حجر، شريط، كهرباء، ما بنعرف. بقول لك الجاذبية. يقول الله، ما بدي يقول الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكرت الجاذبية وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إلى هالدرجة صار الإنسان ينكر الخالق. الكاسة مين خلقها؟ لحالة صارت. ومين عباها؟ مي لحالة تعبيت. ومين حطها على الطاولة؟ لحالة انحطت. وشلون وصلت للتم؟ كمان لحالها. هذا اللي بيحكي هالحكي شو بيقولوا عنه؟ بدهم رسلها. هالوردات لحالهم انزرعوا ولحالهم انقطفوا ولحالهم انلفوا ولحالهم اجوا ولحالهم نحطوا على الطاولة. هذا شو؟ وين لازم نحطه؟ هاي المسبحة. لحالها الخيط النايلون صار. هذا النايلون من ايش بيطالعوا؟ من البترول. لحاله طلع ومن غير مهندسين ومن غير علماء ومن غير مصانع صار خيط. وبعدين الحبات لحالهم اجوا دخلوا بالخيط. وبعد ما دخلوا 100 حبة كمان الخيط لحاله انعقد والمسبحة لحاله اجت على الطاولة. فهذا شو لازم نقول له لعقله؟ نقول له عصب الله اجركم والصباحية مسامحة والله يلاحقك بجدك. لانه ما في عقل. ان الحمام ما بيقول هالحكي هذا. فلما نعلم ان هذا كلام خالق الكون الذي يعلم السر واخفى. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولازم نسلك الطريق من اوله. اول الاسلام ذكر الله. اول الاسلام حب الله. وقبل ذكر الله وحب الله تشوف المعلم المرشد البنا المهندس هل يعرف يبني لك ايمانك يبني لك اسلامك. وين الاسلام ينبنى؟ بالايد؟ تعطي ايدك؟ لا. بالرجل؟ تعطي اجرك؟ عند الكندرجي تعطيه اجرك لحتى ياخذ لك اياك يصنع لك كندرة. عند الخياط تعطيه كتافك وطولك وعرضك. وعند الحلاق تسلمه دقنك وشواربك. واذا وصلت لعند الشيخ بدك تسلمه قلبك. بدك تسلمه قلبك. بده يحط لك في مادة الحب. وانت بدك تدور كمان فيك على مادة الحب. بتحب اول بالتصنع بالتكلف. ما بتعرف تحب. لكن فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. ان التشبه بالكرام فلا. بتحب قبل كل شيء. قبل ابو بكر ما يعرف الله ويعرف القرآن والصلاة والصوم قبل كل شيء شو عرف؟ عرف المعلم. عرف المربي. عرفه معرفة ايش؟ المنباطحة المجادلة. عرفه مع معرفة الحب والايمان. الحب والتصديق والاذعان والتسليم والمتابعة والامتثال والانقياد. ثم مشى مع رسول الله. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. حتى خرج كان عليه الصلاة والسلام كان يقول ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان. ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. فعندك استعداد يكون الله حبه والنبي وبعد الله والنبي هل بده يدلك على الله والنبي، يأخذ بإيدك إلى حضرة الله والنبي، يأخذ بإيدك إلى طاعة الله وطاعة رسوله. إذا ما حبيت منها الحب بحكم العلماء ورثة الأنبياء بده يرث ما على النبي من أعمال ويرث ما للنبي من حقوق. شو حقوق النبي عليك؟ بده يرث هالحقوق، بدك تأدي كل الحقوق لو كان النبي حي، من التكريم والتعظيم والحب والقرب والتفاني، وهو بده يقوم بالواجبات عليه من التعليم والإرشاد والتذكير وبناء الإيمان وبناء التقوى، فبحسب استجابتك. أبو بكر استجاب فصار صديق رسول الله، وأبو لهب ما استجاب فتبت يدا أبي لهب وتب، فاستجاب بكل شيء، في الذكر، في الحب، في الصدق، في الإخلاص، في الصحبة، في عدم المفارقة، في الفداء، في الجهاد، في النضال، في المخاطرات، في كل شيء. فشو كانت النتيجة؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فكان النبي يقول في حقه: ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر، ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح، أي في الآخرة. وفي الدنيا صار خليفة رسول الله، شو بدك أعظم من هيك؟ سيدنا عمر، عثمان، سيدنا علي، سعد، خالد، أبو عبيدة، معاذ، بقدر ليجزي الصادقين بصدقهم. فهذا الحب، هذا الإيمان، هذا الأساس، الارتباط عند أهل التصوف يسموه رابطة. الرابطة يعني الحب، لكن الحب بمعنى الحب بحقيقة الحب. أنت تعرف الحب، درست الحب، في لك معلم للحب. إذا ما بتعرف تعلم من الحيوانات، خلي يكون أقل الدرجات حبك كحب الحيوانات لبعضهم بعضا، حب الحيوان لمحبوبه. لما تصير حب الحب والقمح شلون بيهوي من أفق السماء، النسر لما بيحب فريسته ومحبوبه من الطير كيف بيدور الآفاق. الإنسان لما بيحب أهله، فالحب لما بيحب الشحيح ماله، لما بيحب الجبان حياته، فيبذل في سبيلها ويدافع عنها ويتحمل من أجلها. فالحب مع الذكر مع مجالس العلم بده هجرة، كانت الهجرة فرض على المسلم وعلى المسلم. شو المقصود من الهجرة؟ المقصود من الهجرة التعلم، المقصود من الهجرة أخذ العلم، المقصود من الهجرة التربية والتهذيب وتزكية النفس وتعلم علوم القرآن وعلوم الحكمة. فرض الهجرة. فالمسلم ما له فهم دينه ولا قرآنه ولا إسلامه ولا إمامه ولا معلمه ولا محبوب الأول اللي بده يحبه أكثر، حتى من نفسه، حتى من والديه، حتى من أولاده، حتى من ماله، حتى من حياته. كان الواحد صدره أمام صدر النبي ويقول: صدري لصدرك وقاء، وروحي لروحك فداء. المرأة وهي ضعيفة التحمل، جياشة العاطفة، تفقد في ساعة واحدة كل أهلها، كلهم فداء رسول الله. فلما تشوف النبي تتمسح بثيابه وتقول: كل مصيبة دونك يا رسول الله جلل، ما لقيت أنت موجود، هذا عزائي عن كل مفقود. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، بالعكس بدك تشوف أنت منك الآخذ على المعطي. كان أحدا إذا رأى الفقير قل مرحبا لمن يحمل زادنا إلى الدار الآخرة. إذا كان صدق على فقراء، على أرحام، على محتاجين، على مساكين، وخير منهم الإنفاق لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله الآن في سبيل العلم، في سبيل الدين، في سبيل دعم الدين، مسؤوليات الدين، هذا أعلى درجات إيش الإنفاق. فإذا كان الإنفاق على شخص ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، من عليه تكسر خاطره، تزله في نفسه، تقول له أعطيتك، تأذيه، أنت شو كنت، أن دموري أنا اللي عملتك زلمة، أنا اللي فعلت، أنا اللي تركت، لا، قل له أنت إلك الفضل اللي قبلت مني، أنت إلك الفضل حولت لي، كنت بنك تحويل، حولت لي عملة الدنيا إلى عملة الآخرة، حولت لي إنساني إلى باقي، فإلك الفضل اللي بتقبل مني. وإذا كنت ما في حكي، كأنه في ناس إذا حكيت معه الحكي بيخجل مسكين وبينكسر خاطره. وإذا عرفت تحط الأمور في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها كمان هي إيش الحكمة، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا الأذى، يبهدله، يسبه، يعذره، يكسر خاطره، وبغير حق. قال فإذا كان انفاق بهذا الشكل وفي سبيل الله من أجل مرضاة الله، لإعلاء كلمة الله، ليراك الله، بعدين تقول يا ربي مثل ما الله قال والذين يؤتون ما آتوا ينفق مما آتاه الله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عم ينفق وخايف الله ما يقبل منه، بركي مالي في شبهة، بركي ما كان عندي نية الإخلاص، فدخيلك يا ربي أنا أنفقت اللي أنفقته، دخيلك لا ترده، لا تضرب به وجهي يوم القيامة. والذين يؤتون ما آتوا إن ينفقون مما آتاهم الله وقلوبهم وجل، خايف مخجول، أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إما أحلى الإسلام، شو هلا ما عاد في إنفاق لا بالمن ولا بغير من، لا في إنفاق لا بالأذى ولا بغير أذى. وين يا أبي؟ كان المسلمين، هذا الجامع دنجز، هذا معمره زلمة واحد، وعامل له أوقاف تغني كل من يعمل في المسجد، من إمام ومدرس، ما مدرس واحد، كانوا يعملوا أوقاف 10 مدرسين لعدد من الأيتام يتربوا في ملحقات الجامع. الأوقاف، القرى، الأراضي، المزارع، الأملاك، هذا الآن كله انفقد. ولذلك كمان انفقد العلماء، انفقد المدرسين، انفقد المعلمين، انفقد المرشدين. ليش؟ المسلمين منعوا عنهم مادة الحياة، غير التكريم، غير التعظيم، غير الإجلال، غير الاحترام، غير الحب، غير القلوب. وبدهم ايش؟ الله يردنا لديننا، وهنن عم يسبحوا الإسلام. لما عم تقطع الحياة ووسائل الحياة ومقدمات الحياة والتكريم والاحترام كل بما يليق به، لما بيجيك وزير شلون تستقبله؟ مع انه ما راح لا ينفعك ولا يضرك. اذا كان رئيس وزارة، اذا دكتور اختصاصي، بيبذل جهد معك 5 دقائق، بتقدر له هالجهد، وهو عبي يخدم في جسدك الذي تربيه للدود، في حياتك الدنيا اللي 50-60 سنة. فالمعلم هاللي في حياتك وفي جسدك وفي روحك وفي دينك وفي دنياك وفي آخرتك وفي أرضك وفي سمائك، شو قيمت، شو قدرت، شو أنفقت، شو بذلت، شو فعلت، مسلم مثل حيط مثل بقرة ما له فهمه. البقرة ما عندها عقل يدع كلام بني آدم. هذا بقرة وبيفهم كلام بني آدم وما بيقبله. هذيك إذا ما فهمت لأنه ما عنده استعداد للفهم. أما إذا كان هذا بيعرف بالعربي وبيعرف الطلياني وبالإنجليزي وعم يتحاكى باللغة تبعه وعم يرفض ما عم يقبل، معناته هذا في قلبه مرض، هذا نفاق. فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في مستقبلهم ولا هم يحزنون على ما يفوتهم. ما في شيء بده يقل الله بيعطيه أكثر مما يطلب، وبالمستقبل ما في خوف وحزن على ما يفوته ما راح يفوته من آماله ورغباته شيء. الله بيعطيه فوق الرغبات وبيعطيه فوق المأمول وبيعطيه فوق المطلوب وبيرفع من طريقه كل المخيفات وكل المرعبات إذا مشي على هدي الله وإذا مشي على نور الله. وإذا ما في معه ينفق، قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة، المغفرة الستر، تستر عليه ما تأذيه ولا الفقير المحتاج كذا كذا، أو مغفرة صفح عن مسيء، عفو عن ظالم، العفو يصلحه، خير من صدقة يتبعها أذى. أما إذا تصدق بصدقة وبعدين تؤذي الفقير بقول أو بفعل أو بإعلان أو بشيء من الأشياء، والله غني عن صدقتك وحليم، تستاهل قطع رقبة لكن بيحلم عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن تذكر عطاءك، والأذى تجرح عواطفه، تسبه تشتمه تحقره تقول له يا لئيم أنا فعلت وما بين فيك خير. أنت فعلت لله، فعلت لله، قول يا رب. بعدين خلي يكون همك القبول، الله يقبلك. وإذا كان همك القبول لا تعلق قلبك بالمخلوق، انتظر عطاء الخالق، انتظر اللي وعدك، هداك ما وعدك. لا تعلق قلبك بغير الله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الرئاء والرياء أن تعمل العمل لا لأجل طاعة الله ولا محبة في الله ولا خوفا من عذاب الله ولا ليكون لك ثوابه في الدار الآخرة. تعمله تصدق تعمر تبني بتصلي بتروح على الحج ليراك الناس. وإذا ما رأوك وما مدحوك وما أثنوا عليك ما بتفعل. هذا شو العمل اسمه؟ اسمه رياء. أما المؤمن يعمل ليراه الله، ما ليرى فعله الجسدي فقط، ينظر إلى فعله القلبي، يكون بكل إخلاص بكل صدق بكل حب بكل شوق ويرى صغر عمله مهما كان عظيما. لو عمر جامع يقول أنا شو العبرة يا أخي حتى شو في صحيح في يوم القيامة. لو بنى مدرسة، لو فعل مهما فعل، لو فتح القسطنطينية، لو فتح الشام، ما كانوا رضوان الله عليهم لا يطبلوا ولا يزمروا. النبي لما دخل مكة فاتحا ما في لا مزيكا ولا طبول ولا أزمور، دخل راكبا على ناق على رحل رس يعني جلال عتيق تبع الناقة تبعه لا يساوي 4 دراهم، وتواضعا لله يكاد أن يلتصق جبينه برحل ناقته. هيك ما هيك؟ نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم. هاي العقول الكبيرة، هاي النفوس العظيمة تعمل الأعمال الكبيرة وكأنها ما عملت إيش؟ ما عملت شيئا. أما النفوس الصغيرة، النفوس الحقيرة، النفوس الضعيفة مثل الطقطقة تبع عيني موتور السكن نص حصان، مش شوف تمشي بالشارع بتفيق النايم وبتجنن اليقظان، وشوف سفينة حاملة 100,000 طن ماشية بالبحر وما حدا حاسس ايش، ما حدا حاسس فيها. والتقطيقة الفرس تلد مهرة أصيلة بسولة 100 ليرة ذهب ما حدا بيحس فيها. الجادة بتبيض بيضة بتقرقع بتملي الحارة عياط، ما هي كمان والجاجات والديك كمان معها، هي بتعيط هداك بقلها بتقله بط البيضة وكنت أموت، هو بقلها سلامتك يا ست الكل. بتقله نقوله معي كلهم، كل الجاجات كلهم بيقولوا بط البيضة وكنت أموت هداك شو بقلهم. ايه طول بالك، النبي سيدنا خالد لما فتح الشام قال أنا فتحت، سيدنا عمر قال أنا فتحت، سيدنا أبو بكر قال أنا فتحت، كانوا يبكوا يخافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لكن قل يا ربي مثل ما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عم يعمروا الكعبة والمسجد الحرام، شو هامهم هون؟ قال ربنا تقبل منا، ربنا وجعلنا مسلمين لك، جعلنا مسلمين، وأرنا مناسكنا وتب علينا. بركي نحن ما في إخلاص، ما في حضور، ما في الصدق الكامل. هذا أبو الأنبياء، هذا أبو الرسل. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذاك الأفندي بط البيضة وكنت أموت وديك شو بقلها سلامتك إيش يا ست الكل. وشو هي القصة؟ كل بيضة هالقد وأرقعنا الحارة وعرضات ومرضات. النبي عليه الصلاة والسلام على ما آتاه الله كان يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، ولست ملكا ولا جبارا، ولا جبارا. كان سيدنا عمر يقول يا ليتني كنت تبنة فأكلتني شاته فأخرجتني من ما يخرج الوسخ، ولم يكن عمر شيئا مذكورا. فمع وصلنا إلى أعلى درجات العظمة في الأعمال، في الفتوحات، في السياسة، في الدولة، في العدل، في المساواة، في الأخلاق، في وحدة. هلأ نحن لو وحدنا شي دولتين ثلاثة يصير دولة واحدة ونضع عليها 10 سنين ما نعرف شو بيصير فينا. شو ايه؟ نعرف شو بيصير؟ لو نفتح فلسطين كلها ونحررها ونرجعها عربية شو بيصير فينا؟ شو بيصير فينا؟ يا سلام، هن انفتحوا الدنيا وما حدا دري فيهم، ولا قالوا نحن فعلنا، ولا قالوا نحن جاهدنا. كانوا يقولوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عندي الله. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هذه اللي رفعت العرب إلى فوق السماوات، هذه اللي كتبت تاريخ العرب. هلأ صرنا أعداء لمادة العز تبع العرب، ولمادة وحدتهم، ولمادة تقدميتهم، ولمادة حضارتهم، ولمادة انتصاراتهم، كل سبب الجهة الابن. الطفل خذ منه الفرفيرة وعطيه شك مليون ليرة ذهب، يشوفك عدو لما صديق. واذا كان رمضان جيبه اطر له بسبة 50 مسبة، ما هيك؟ واذا كان واحد نفسنك وفجعان وبطماوي وصاير معه ديزانتري، يعني طالع دم وكذا، وشاف الماسية وشاف كنافة بقسطة، في واحد كان من هالنوع الله يرحمه توفى، اجا خطرة وشاف الناس عم ياكلوا هيك، وفي معه عم ياكل مقلوبة، قال له لا تاكل انت كذا، قال له بدي اكل اخي لا تاكل، قال له اخي يا بتقلبني يا بقلبها، الزلمة بايعها باكله. ابني وين التربية؟ وين الأخلاق؟ في زمن النبي ما كان في محاكم، ما كان في سجون، ما كان في قضاة، ما كان في مجرمين، مع أنه كان الواحد منهم يقتل أخوه، يقتل أبوه على فرس السير حرب 40 سنة. صارت المرأة تأتي من القادسية إلى مكة 1500 كيلومتر، لا تخشى في طريقها أحدا إلا الله والذئب، تخشى الله إذا عصته والذئب لأنه حيوان مفترس، أما الإنسان فالإنسان صار ملكا كريما. هذا الإسلام يا ابن الحق على المشايخ، مشايخ وينهم؟ ما في مشايخ، ما عاد حدا كمان يصير شيخ. يعني معاش الشيخ 150 ليرة، إمام الجامع والخطيب 60 ليرة، أبا إيبي إذا بنعمل له 150 ليرة بشوفوه بقاب البلد، الكندمجي 60 ليرة بصير، حلاق 100 ليرة بصير، والله بصير الناس مثل الغول. فكما أنه لو نعطي للشيخ 100,000 ليرة ما كل شهر كل يوم، وإذا ما طلع من معدن التربية والأخلاق والإيمان والدعوة والإنتاج وبناء المجتمع، كمان هذا حرام، اتبن كثير عليه هذا. فالشيخ كلمة شيخ ما في، في كلمة مسلم. فإذا كان سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل قال واجعلنا مسلمين لك، لأن الإسلام علوم بدك تتعلمها، الإسلام أعمال بدك تأديها، فرائض بدك تنفذها، سلوك بدك تسلكه، معلم بدك تفتش عليه، حب لله يحرق كل شيء في قلبك حتى ما يتم في قلبك إلا الله. اخلع محبة فائت، اخلع محبة زائل، كل شيء سيزول ويفنى، المال والولد والزوجة والبيت والسيارة والمزرعة والوظيفة والجاه والوزارة، كله ابني قد يفوتك وعينك عم تطلع، وقد يفوتك وانت محمول عالنعش. ومين منا يا ابني؟ الموت قد يكون بكرة، بعد ساعة، بعد لحظة. الموت ما بيخوف المؤمن، لكن اللي بيخوف ما بعد الموت. اخلع محبة فائت، اخلع محبة زائل، شيل من قلبك، لا تعلق قلبك الا بالله، خلي الله معشوقك والله محبوبك والله مطلوبك والله غذاء روحك والله رفيقك والله جليسك. كان من دعاء النبي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، كل ارتباطه بالله. اخلع محبة زائل واختر لنفسك يافة عشق الجمال الباقي، اخلع محبة زائل واختر لنفسك يا فتى يا أبضاي يا بطل، واختر لنفسك يا فتى عشق الجمال الباقي. وبعض كان يقول إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى زي ما بصير معك العشق الإلهي تتوله فيه، تزوم فيه، تجعل حالك كلك له، بيحسك، بسمعك، ببصرك، بشبابك، بشيخوختك، بمالك، بغناك، بحياتك، بمماتك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا أهل التصوف كانوا يسموه الفناء في الله. ما بدنا فناء في الله، كلمة فناء خلينا نحكي بألفاظ القرآن والسنة، ما بيكفينا كلام الله وكلام رسول الله، ما بيأدوا المعنى، لكن صار ترف علمي باللغة العربية، صار اصطلاح، وبالفقه صار اصطلاح، وبالحديث صار اصطلاح، كمان بالتربية. لا، نحن خلينا نرجع لاصطلاح ايش؟ الله والنبي. ما احسن. اذا انت لم تعشق، كان كفار قريش يقولوا عن سيدنا رسول الله ان محمدا قد عشق ربه. اذا انت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فانت وعير في الفلاة سواء. العير الحمار، والثور جوز البقرة. فأنت وعير، أو وأنت وسوء. إذا كان كبير وما عنده عشق إلهي وحب رباني تور، وإذا كان صغير شو يكون؟ حمار. وإذا كان أصغر يكون ابن الحمار. إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فأنت وعير أو ثور في الفلاة سواء. وبعضهم كان يقول عش عاشقا واقعد مع العشاق. عش عاشقا واقعد مع العشاق، لا تقربا، لا تقرب ولا صاحب ولا جالس من ليس ذا أشواق. لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. العمر وقت يا أبي، الحياة ساعات، فالساعات إذا ما بذلتها وأخذت مقابلها أعز منها، تبذل الساعة الفانية لتأخذ ساعات باقية، تأخذ أعمار صالحة، أخلاق فاضلة، قلب منور، ذكر الله دائم. وإلا والله الموت أحسن. في ناس والله موت أحسن من حياتهم، وفي ناس والله حياة أحسن من موت. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دامت الوفاة خيرا لنا. وبعضا كان يقول خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي، فأين تغيب؟ جمالك أو خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي، فأين تغيب؟ كل واحد كان من الصحابة يحمل هذه المعاني وعلى أوسع مدى. كلهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، شأن العاشق الثاقل المبعد المحجوب، حنين وأنين وزفرات وعبرات ودموع وخشوع وإقبال. حتى كانوا إذا سئلوا ما حقيقة إيمانكم، كان أحد يقول أصبحت كأني أرى ربي في عرشه، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم، وإلى أهل النار في عذابهم. فالنبي يقول له عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه بالإيمان. هذا الإيمان هل النبي كان أتى لأجل تحقيقه، وبه يصير الإنسان مؤمنا. هذا له ثمن يا أبي، هذا له ثمن هذا. فإذا فرغت فانصب، ما في فراغ. إذا بدك تفرغ بدك تحمل النصب والتعب. وإلى ربك فارغب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان الواحد منهم يهاجر يكون من الأغنياء، يترك ثروته يقول له ما جيت على مكة فقير ولا أصل زنقين، وهي أموالنا تطلع بأموالنا، ما هذا ما بيصير. ابن كان يجاوب إذا تركت لكم ثروتي وأموالي وأملاكي أتتركونني أذهب إلى رسول الله؟ وإذا تعطينا أموالك وثرواتك روح. ما فهمانين هني. فيرجعوا يسلمون الكل. لما يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يجي وقبل ما يصل وقت الحاسم النبي يحكي للصحابة ربح البيع. شو القصة؟ قلنا فلان باع دنياه واشترى آخرته. يحكي لنا القصة كما ورد. لما يجي يصل المدينة الصحابة يبشرون. شلون ما بدهم يحبوا؟ شلون ما بدهم يفنوا؟ ايه شلون ما الله بده يعطيهم الحبة 700 حبة لما اعطاهم الشام وكنوزها ومملكتها والعراق وإيران ومصر؟ هي أكثر لما اللي أنفقوه أكثر. يا ترى هي 700 لما ب7000 لما ب70000 لما ب7 ملايين؟ هي من باب الله يضاعف لمن يشاء. ابني الله لا يزال هو الله، لا يهرم ولا يفلس ولا يضعف ولا يخلف الميعاد، وهو معكم أينما كنتم. هل هو معنا حاضر وشاهد وسميع وبصير وجليس، لكن هل أنت معه؟ هو مقبل عليك، هو محب لك، هو محسن، هو معطاء، هو كريم، هو حفيظ. فهل أنت شاكر؟ هل أنت ذاكر؟ هل أنت حاضر؟ هل أنت مقبل؟ هل أنت مطيع؟ هل أنت سميع؟ هل أنت محب عاشق؟ وشوف أنت الله بيجرب حاشا. أصدق مع الله، أصدق مع الله في أقوالك، في أعمالك، في إرادتك، في تفكيرك، في مقاصدك. الإخلاص يا أبي الصدق. ما نجح من نجح إلا بالصدق بالدنيا. اللي حب الدنيا وصدق فيها وأخلص إلها وصل إلها، وإذا من غير حب تنبل كسول بضلة ما في عنده استقامة مع الناس، هذا ما صادق في طلب الدنيا. فكل من يصدق في شيء وفي طلبه يعطيه الله ما صدق فيه وبمقدار ما يصدق فيه. الدنيا قد تأتي وقد لا تأتي، أما إذا صدقت مع الله ما ممكن. الله بيعطيك الدنيا والآخرة. وهي الآية الأولى قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا في الدنيا. قال ما 700، قال والله يضاعف لمن يشاء. وبعدين في الآخرة قال لهم أجرهم عند ربهم. لما بترك الدنيا وبالزول وتسلب من يده الله بيعطيه بدل الملك الفاني الملك الباقي. طيب شو بدنا عاد احسن من هيك؟ طيب ليش ما عم نعمل؟ ايماننا ضعيف. السبب انه قلبك هو موضع الايمان. الموتور السياره لما بيعطى تاخذه لمكان نسيان وبسلمه اياه، تقول له دخلك ايدي لا تعطلنا لك 7 أيام، وأنت ممنون إذا بيعطي يعمل لك يوم 10، إنه ما ويل للصانع من غد وبعد غد، وويل للتاجر من بلا والله ولا والله. فأما إذا صدقت مع الله يمكن الشيخ قال لك ب7، إذا صدقت يصيروا ب5، يصيروا ب3، لكن قلبك اجعله لله. اجعله لله ومع الله، وغذاؤه بذكر الله ودواؤه بالله. فإذا صدقت هذا الصدق بالملازمة وبالصحبة وبالذكر وبالتقوى وبالتوبة وبالإنابة، والله لتشوف من سعادة القلب إلى سعادة اليد إلى سعادة العقل إلى سعادة الحياة. هذا في الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الحياة الحسنة. والمنزلة الحسنة والسمعة الحسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة تبطل بالمن إذا أمننت على الفقير، أو إذا عيرته بفقره أو بعجزه أو بضعفه. قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كمان الرياء يبطل ثواب الصدقة. قال ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما تصدق إيمانا بالله أو رجاء ثواب الله في الدار الآخرة. قال فمثله، يعني في إحباط عمله وبطلان صدقته، قال كمثل صفوان عليه تراب. شو صفوان؟ الحجر والصخر الأملس. قال إذا صخرة مالسة ناعمة وعليه تراب، الصفوان صخرة ناعمة وعليها تراب، هذا مثل صدقة المرائي في إحباط عمله وبطلان صدقته. قال فأصابه وابل، هالصفوان نزل عليه وابل. شو الوابل؟ المطر. فإذا الصفوان عليه تراب ونزل مطر شو بيصير؟ بتم تراب لما كله بيروح. قال كمان هذا صدقته كلها بتروح مثل ما هالترابات راحوا على الصفوان اللي نزل عليه وابل ايش من المطر، فتركه صلدا، رجع ناعم أملس ما في شيء. كمان هذا كان لا صدق ولا زكى ولا فعل الخير. ليش؟ لأنه فعل رئاء الناس، بس ليراه الناس. أما لو ما في ناس، ما في عالم، ما نخوه، ما انتخى، ما بيعني. شو ابني؟ إيش هو هالإسلام؟ إيش هو هالتربية؟ هلا بتعمل للواحد نعمل إمار لحتى يصدق بصدقة بليا نصيب، وبيصدق بصدقة على الأيتام مقابل إطار شي 50,000 ليرة لحتى يدفع 5 ليرات سوري. هاي تربية. ولما سيدنا أبو بكر يجيب كل ماله إلى النبي، قل للنبي ما تركت لنفسك وأهلك يا أبا بكر، وتركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر نصف ماله، عبد الرحمن ابن عوف شطر ماله بحياته 4 مرات، كل مرة يقسم ماله نصين، يتصدق بالنصف ويستبقي النصف والله يزيده ويزيده ويزيده ويزيده، حتى لما مات صاروا يكسروا الذهب بالمزربات. ابني كانوا أنفقوا إيمانا وإخلاصا وصدقا وابتغاء مرضات الله، فالله بده يحقق لهم ما وعدهم. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى أذى الفقير، أذى الآخذ، والمن بينك وبينه، الأذى بينك وبينه أو قدام الناس. مثل حكاية الواحد كانوا بالأول من فقرهم، وقت اللي بيصير عرسه ما عنده بدلة، مين في وجهه بالحارة يعيره بدلة عرسه؟ هلا كل واحد بيشتروا له 20 بدلة. فالظاهر واحد من الفقراء استعار طقم، هذا اللي بيعير الطقم، وحضر معه العرس. لما على العرب بعد ياهو نير ونظيره بعد الدنيا ظاهر شتاء وفي طين، لما اللي اوعى هون في طين هلا بتلوت الانباس تبعي، يمشي شوي قال لا تحط ايدك على الحيط هلا بتلوت الكم تبع الانباس، رد يمشي شوي اللي اوعى تزحلق هلا بتنزعل الانباس. بعد شو قلب العرس تبعه؟ غسله تغسيل بعرقه مسكين، مع انه الدنيا برد والدنيا زميتها. فهذا ما وصل للبيت شلح الانباس ولبس اواعي العيله وما بده هالمن ولا هالاذى. فإلى رفيق تاني عنده طقم، اجى لعنده قال له والله انا هيك بلغني، وصار يحكي على مين؟ على صاحب الانباز. قال له خذ هي الطقم تبعي ولا يهمك. ثاني يوم صار كمان في نفس المشوار، اجى على الطينات قال له اخي مشي بالطين لا يهمك، الانباز فداك. يجي بده يحط ايده على الحيط، قال له اخي لو حطيت كوعك على الحيط وتلوت انبازي انا ما هاممني. يكون في مخمورية طين الأخي خوض خوض أي همك، الإنبار والشروال كله على حسابك. شوفوا هذا شيء ما له قيمة. إنه بعدين يخرب بيتك. إنه يبهدل بيتك من أولاني. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مثاله مثل الكافر. إذا أنفق الكافر له ثواب على أعماله الصالحة، ما له ثواب. قال ومثاله المشاهد كضرب مثال، قال مثل صفوان صخرة مالشة عليها تراب نزل عليها المطر وابل فتركه صلدا. كمان بكره بيروح يوم القيامة بيشوف في صحيفته ما في ولا أسد الصدقة، أبطلها بالمن والأذى وبإيش وبالرياء. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وين صدقاتي؟ وين أعمالي حتى انتفع فيها؟ ما بنتفع لشيء. والله لا يهدي القوم الكافرين. إذا سمع القرآن وما عمل به، سمع القرآن ما اهتدى به، معناته كفر به، معناته رفضه، معناه رده. السبب العلم وحده والسمع ما بيكفي، بدك تعمل قلب محل انتفاعك بما تسمع محله القلب. فإذا ما في لك قلب تسمع من هون سمعنا ومن هون وعصينا، وإذا في قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب هو الروح العاشقة لله، هو القلب والنفس المطمئنة بذكر الله، هي النفس التي تربت في أحضان أولياء الله والحكماء العارفين بالله. فأخي كن لأرباب القلوب ملازما وفي قربهم حصل لك القلب. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من